خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا يكن أفضل ما نلت من دنياك في نفسك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إحياء حق وإطفاء باطل. مثل: زي عفريت الأيالة ما ينهدش. الأيالة يقصد بها القيلولة، وهي منتصف النهار حين يشتد الحر كثيرا، ويضرب هذا المثل لمن كان كثير الحركة والنشاط خاصة في أعمال الشر، لا يهدأ ولا يركن للراحة حين وقتها، وكأنه ليس من البشر، وإنما زي عفريت الأيالة ما ينهدش. علم حرق الشمس: إذا تعرض جلد الإنسان لشمس الصيف الحارقة لفترة أطول من المعتاد يحدث ما يسمى بحرق الشمس. على شاطئ البحر يتعرض المصطافون لاحتراق جلودهم بشكل أسرع مما يحدث في الأماكن الأخرى، وإليكم الأسباب. أشعة الشمس في المناطق المكشوفة كالشواطئ تحتوي على نسبة من الأشعة فوق البنفسجية أكبر من تلك الموجودة في المدن المزدحمة ذات الهواء الملوث. من مياه البحر ورمال الشاطئ تنعكس كمية من الأشعة فوق البنفسجية تكفي لإحداث حروق الشمس حتى للجالسين تحت المظلة طوال الوقت. تختلف الإصابة بحرق الجلد من شخص لآخر حسب نوع الجلد وحساسيته والوقت الذي يتعرض فيه للشمس ومدة بقائه. للوقاية من حرق الشمس ينصح المصطافون بتجنب الشمس في الوقت الذي تكون فيه عمودية على الأرض وقت الضحى والظهيرة، وبارتداء الملابس القطنية الواقية، واستخدام الكريمات المحتوية على مواد تمتص أشعة الشمس. شعر حوريتي تسأل، قصيدة للشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل في ديوانه قاب قوسين، هذه أبيات منها: قالت لقد غرب الشعاع، فقلت ما غربت بشاشته وأنت بجانبي، قالت وكيف، فقلت أنت قصيدة بيضاء في قدح المساء الذائب، تفنى الأشعة والعوالم كلها وسناك يشرق في ضمير غياهبي، أنوار حبك خالدات في دمي، غمرت لدي مسالكي ومذاهبي، لا تندبي شمس النهار فطالما دارت رحاها في الضحى بمصائبي، مساني الدنيا جبينك فاسكبي قبسا أعز من الشعاع الغاربي. شعر محمود حسن إسماعيل. تشاجر زوجان وامتنع كل منهما عن مخاطبة الآخر، وذات ليلة وضع الزوج في يد زوجته ودون أن يكلمها وضع ورقة كتب فيها: أيقظيني الساعة 7:30. وفي الساعة 12 ظهرا استيقظ الرجل من تلقاء نفسه ليجد في يده ورقة كتبت فيها زوجته: استيقظ الساعة الآن 7:30. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.